بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك، وفهمنا كلامه، وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها أصالة سائل. استثنى من النجس، قدم أن الرابع من أقسام المياه الماء النجس، وفسره بالمتنجس. وهذا الماء يسمى متنجسا إذا حلت فيه نجاسة. كلمة نجاسة عامة، أي نجاسة، أي شيء نجس حل بالماء المفروض أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والماء الكثير وهو القلتان فأكثر لا ينجس حتى يتغير بالنجاسة. يتغير بالنجاسة، إذا تغير بغيرها ما لنا علاقة، يتغير بآثار النجاسة، ريحتها، طعمتها، لونها. هل الكلام هذا عام؟ معناته أي نجاسة وقعت في الماء القليل نجسته. وهيك الدبانة إذا ماتت نسي ولا طاهرة؟ الدبور، زنبور، دبور، دبر اسمه كمان، النحلة والأبريش، إذا وقعوا مقتضى الحكي إن يتنجس الماء، لأن كل ميت غير الإنسان والسمك والجراد نجس، حتى الخروف إذا كان ما تموت نجس. فمقتضاها أن هذه الأشياء تنجس الماء. والحديث قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقيه. ليغمسه بجوز يموت بالغمس، ومعناته لو كان بنجس الموجود في هذا الإناء كما فليغمسه عليه الصلاة والسلام، فمعناته أصبح الذباب إذا مات في الماء لا ينجسه، ويكفى من الحديث. طيب في مثل الذباب، ليش الذباب لا ينجس الماء؟ بحثوا له، لأنه لا دم له سائل، لا نفس له سائل. شو المقصود بالنفس؟ الدم، ليس له دم خلقي، يعني من أصل بنيته ما في دم. إذن كل دابة ليس لها دم سائل خلقي مبتساري. هلا مثلا البقى لو فرضنا الناموسة ما فيها دم في الأصل، لكن تبتسم الدم، تشرب دم الإنسان، هذا مبتسم. بدنا هي نفسها ما فيها في خلقي فطرتها، لو حللناها ما فيها دم. قاسوا على الذباب كل ما نفس له، كل ما ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم حلقي في أصل تكوينه، إذا وقع في الماء القليل ولم يغيره لا ينجسه، وإذا وقع في الماء الكثير من باب أولى، فإذا لم يغيره لم ينجسه. وكذلك إذا وقع في غير الماء من المائعات، لأنه أن غير الماء من المائعات كالماء القليل، لو عند منا خزان زيت ملان أكثر من كلتين، وقع في فأرة وماتت فيه نجسته، لو كان ماء لا تنجسه حتى تغيره. وهذا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في شراب، في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه. بيّن الحكمة عليه الصلاة والسلام من هذا الغمس، ليش يا نسي ليش ما بقينا دغري بالكبة؟ قال فإن في أحد جناحيه داء وهو الأيسر، وفي الآخر شفاء دواء لهذا الداء، وهو يتكل على جناحه الأيسر تبع الداء. ونحن نغمسه حتى نداوي جناح بجناح. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه بعض الأطباء رحمه الله وشرحه في مجلة التمدن الإسلامي، وبين سره من ناحية الطب. نعم، لكن لا أحفظ نسيت قديما قرأتها، لا أحفظ حتى أروي لكم ما علل به هذا الطبيب، لكن نحن طبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال شيئا آمنا به ولو ما قال الطبيب. رسول الله أعرف وأصدق من الطبيب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام عم يقول هذا، وقد آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في أشياء تقع في الماء ولا تنجسه، لما يفهم الأشياء هذه المستثنيات من النجاسة. طبعا هو الجسسي نجس، الجسسي نجس لكنه لا ينجس. نحن ما بهمنا ذاته، هو ذاته نجس يسقط، بس الميات أو الشراب أو الزيت تنجس ولا ما تنجس ما نعرف. في أشياء اسمها معفوة عنها، في كتاب خصوصي في المعفوات، في منظومات شعر رجز أيضا في المعفوات ولها شروح عن الأشياء التي عفى عنها الشارع، وبس في قصة الماء وتنجيس الماء في شغلات عفى عنها الشارع. فمن جملة الممنوعات أو النجاسات كلها جايبنا الفقهاء وعادينها وشرعينا. هلا نحن بهمنا بمناسبة الماء المتنجس أن نعرف المعفو عنه بالنسبة للنجاسات. قال ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها أصالة، شو معنى لا دم لها أصالة؟ يعني لو جينا قطعنا منها عضو بينزل دم، في فأرة لو قطعنا منها عضو بينزل دم، لو جرحناها بينزل دم. أما الذبابة الزلقطة اللي نسميها زلقطة، دبور، الأشياء، أبو بريس، لو قطعناه ما بينزل دم، هذا معناته ما دم، ليس له دم سائل. بأن لا يسيل دمها، حتى نعرف أنه ما له دم سائل، بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، جوز بعد الموت تقلص الدم بدل في حياتها، إذا قطعنا منها عضو أو جرحناها يسيل منها دم، إذا لم يسيل منها دم معفو عنها إذا ماتت في الشراب أو في الإناء. ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة. هذا سائل عم يجعلها بالرفع، معناتها على محل دم، دم مبني على الفتح في محل نصب، لكن أصل قبل ما تدخل عليها لا كانت مبتدأ، كان محل الرفع. نعم، لا دم لها أصالة سائلا. عنكم سائل ولا سائلا؟ سائل. سائلون؟ نعم سائل. ركنا على ما نعرف نبحث عنها بالنحو. لا دم سائل بأن لا يسيل، شو عرفنا أنه ما لا دم سائل؟ بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها. مثل إيش؟ كزنبور، نحن نقول له دبور ويسمى الدبر أيضا، وعقرب ووزغ، هذا الوزغ اللي نقول له أبو بريصة، نحن بريصة ووزغ وذباب وقمل وبرغوث كله قد يكون له دم لكن مكتسب مؤصالة مثل ما قال لأن موسى متوقف فيضة ما بتلاقي إلا حمرت شرب الدم أغلق بين الخرطوم اللي إلى دم البرغوث نفس الشيء البرغوث قال مصغر الفيل له خرطوم مصغر عن الفيل البرغوث شو اسمه البرغوث أبو إيش لحزرار أبو حمزة في هذا اسمه أبو حمزة هون والقملة شو اسمها أم عقبة والعقرب اسمه أم عريض إلهم أسامي وكنا البرغوث اسمه أبو حمزة قال عشقت ولا أقول لمن لأني إذا ما قلت من هو تعشقوه حبيب القلب أحرمني رقادي وإما قلت من هو تعشقوه شو اسم المعشوق بقى حزره ها حمزة اسمه يعني عشقت ولا أقول لمن لأني إذا ما قلت من هو تعشقوه هذا البيت مقدم حبيب القلب أحرمني رقابي حمزة وإما نمت أيقظني أبوه من هذا أبوه أبو حمزة يعني البرغوث نعم لا نحو حية الحية إلى دم إلى دم سائل وضجدع إذا شقين الضجدع يطلع منها دم قالوا ويجوز إذا جهلنا هل له دم سائل أو ليس له دم سائل أن نجرب أو نمتحن ذلك بأمثاله حتى نعرف العضو الضفدع إلى دم سائل أو ما إلى دم أو أبو بريس الوزر إلى دم ولا ما إلى دم يجوز نجيب أبو بريس وشئ من عضو وهو حي حتى نعرف امتحانا جائز هذا لمعرفة هل له دم سائل أو ليس له دم سائل وفأرة فأرة ولا فارة الناس يقولوا فارة هي فأرة بالهمزة فقط وهي تهمز لأنه تنط فالفأرة بالهمزة التي بمعنى هذا الحيوان والفارة تبع النجار بالتسهيل فقط ما بنقل فأرة تبع النجار اللي بيجني فيها الخشب اسمه فارة تبع الحيوان هي شو اسمها فأرة بالهمزة تبع المسك فارة وفأرة بالتنتين فارة المسك النفجة اللي بيقعد فيها الكيس تبع المسك اللي بتكون منفصلة من الغزال الغزال بيطلع له دم لعند صرته نوع من الغزلان بس تستوي يصير تاكله يصير بحكها يلحبرها على الأرض مش العرب يعرفوها اسمها نفجة واسمها فأرة المسك بياخذوها بيحللوها بيطلع منها ريحة ظريفة كثير ظريفة المسك قال فإن تفك الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال مو كل دم ظريف هذا دم لكن مسك طائر نعم وتبع المسك اسمه فارة وفأرة وتبع النجار اسمه فارة فقط والحيوان اسمه فأرة فقط بالهمس هلأ شربنا وفأرة فلا تنجس ماء شو هذا اللي لا ينجس ماء اللي ما له دم سائل والحية والفارة والضفدع هذول بينجسوا أقول لك التي لا دم لها سائل أصالة إذا وقعت في الإناء في الإناء أو الشراب أو الماء لا تنجسه لا نحو حية إذا وقعت وماتت الحية بالماء تنجسها والضفدع كذلك والفأرة كذلك لأن هذه الأشياء الحيوانات هي إلى دم سائل فلا تنجسوا يعني ما لا دم سائل دما لا تنجسوا ماء أو غيره يعني زيت وقت الزيت السمن أما الفأرة بتنجس لأن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها لأن ما انتشرت النجاسة وإن كان سائلا مائعا فأريقوا ما الطريق للتطهير. والزيت من باب أولى كمان، إلا إذا جامد كثير بالشتاء، بشرط كمان إذا وعيت لحالة. أما إذا صار يلقس لبان وزدته بها المي ينجس، بشرط أن لا يطرحها طارح، أي أول شرط. والشرط الثاني ولم تغيره. أما إذا رجل انتهى الدبان وصار ريحتها طالعة، إيه صارت نجس المي. أما إذا وعيت لدبانة دبانتين ثلاثة ما بيأثروا في الماء بمشقة الاحتراز عنها. لو كان كل ما وعد الدبانة بالمي بدنا نكب المي شغلة طويلة. هلا نحن في مبيدات ما عم نشوف دبان كتير. لو اجيتوا قبل هالسنوات هذه تاريخوا فيها المبيدات وتابعوها كنت بتلاقوا اللحم ملان دبان عند اللحام، والفاكهة والعنب والأشياء ملان زرائط ودبابير ودبان. وهذا معناتها ما كان يعني يسهل الاحتراز عنه، لذلك معفو عنه لمشقة الاحتراز عنه. ولخبر أول تعليل الشماع كمان في يؤيده الحديث. ولخبر البخاري إذا معناته حديث صحيح، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، أي شراب ماء في ماء، أي كان نوع من أنواع الشراب معناته، فليغمسه كله ثم لينزعه. السبب فإن في أحد جناحيه داء، أي وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقد يفضي غمسه إلى موته، يعني هو ما قال إذا مات ما بينجس، قال اغمسوه، بس غمسه قد يفضي إلى موته. وإذا بالصحن والصحن سخن بساعته نطمسها بالأكلة ونقيمة من كبة، قد يفضي يعني قد يترتب على غمسه موته. فلو نجس المائع لما أمر به. لو كان المائع ينجس بالدبان إذا ماتت بوسطه ما كان قال اغمسوها بوسطه. هذا اللي نص عليه الحديث الذباب فقط. قال سموه ذباب لأنه كلما ذبأ كل ما طردته بيرجع، أو ذباب لو مطلوق الباب يلاقي له قرن يفوت منها. نعم. فلو نجس المائع لما أمر به. وقيس بالذباب ما في معناه، يعني شفنا سر الحديث ليش الذباب. الذباب ما لا ليس له نفس سائلة، فقسنا عليه كل شيء لا نفس له سائلة. وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. طيب حيوان ما نعرفه إله دم سائل ولا ما إله. قال فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها، مثل ما حكينا نجرب واحدة من نوعها، فيجرح للحاجة، يجوز جرح الحيوان. والأصل الإيذاء بغير الحيوانات المأمور بقتلها المؤذية لا يجوز. حيوان ماشي بطبيعته تجي تجرحه، ليش؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فيجرح للحاجة، قاله الغزالي رحمه الله في فتاويه. ولو كانت مما يسيل دمها، لكن لا دم فيها، أو فيها دم لا يسيل لصغرها، فلها حكم ما يسيل دمها. هي من الحيوانات التي يسيل دمها، بس لقيناها نشفان دمها بتنجس، لأن الأصل فيها أن لها دم يسيل. قاله القاضي أبو الطيب ويستثنى أيضا. هذا أول واحد من الاستثناءات، إذا وقعت النجاسات في الماء لا تنجسه ما لا نفس له سائلة كالذباب وأمثاله. يستثنى أيضا من النجاسات نجس لا يشاهد بالبصر لقلته، كنقطة بول وخمر وما يعلق لا يشاهد بالبصر. بعض الأوقات يكون رذاذ، يعني مثل رؤوس الإبر يبين بعين الشمس، هذا يعفى عنه لأن ما شفناه، لو كان بدنا نشوفه بشكل طبيعي ما بيبين، نعفو عنه. مثلا عرفنا أنه أمامنا منجس حيوان عم يقول لو فرضنا، وتقديرا بدنا نقول إنه الماء يمكن أنه يطرش، مش ما شفنا شيء يطرش، ما شفنا بعيننا، نعفو عنه. يستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر لقلته، كنقطة بول، يعني نقطة بس هو أصغر من نقطة، وخمر وما يعلق بنحو رجل ذباب. توقف عن نجاسة الدبانة، ترد توقف علينا، ترد توقف على الميات، أيوة. معناتها هذه لما وقفت عن نجاسة علق برجلها، معفو عنه لقلته، لقلته ولأجل المشقة كمان، قاعدة عند منا، وكذا المشقة توجب التيسير. قاعدة ثانية، الأمر إذا ضاق اتسع، فلا حكم ما يسيل دمها. قاله القاضي يستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر لقلته، كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاعتراض عنه، فأشبه دم البراغيث. قاله الزركشي، برغوث ولو شربان دم أو الناموسة معفو عنه لأنه قليل الشربان. وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله، يعني نحن أن الدم القليل يعفو عنه ما لم يكن من مغلظ من كلب أو خنزير. قياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله، يعني أيضا هنا لا يعفى عن دم الكلب ولو كان يسيرا. وقد يفرق بينهما، إنه بين عفو عن قليل الدم من غير الكلب وليس معفوا عنه من الكلب، قد يفرق بينهما بالمشقة، والفرق أوجه، إنه هون في مشقة هنيك ما في مشقة، إذا من نفس الكلب طرش نقطة الدم ومعفو عنه. وعن اليسير عرفا يعفى أيضا، يعني على كلها معطوفات على بعضها والحكم واحد. ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء، السمك اللي بص الماء طبعا عم يروس، يعني عم يخرج من بطنه من جسده، أيوة. المستحيل من الطعام اللي عم يأكله. وعن اليسير معفو عنه وسط الماء، لأن السمك وسط الماء على طول. وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، كلهم معفو عنهم إلا الكلب، إذا كان وقع بعض شعرات من هرة مثلا، أيوة، غير المأكول شعره وهو حي نجس. هلا شعر الحمار نجس، شعر الهرة نجس، في ناس يحط الهرة يحضنهم، يمتلى حضنهم أيام شعر الهرة إلى وقت معين يصير الشعر بهر بيتبدل، يعني فهون يحطها يمتلى حضنه شعر وفز وصلي صح صلاته، هذا صح صلاته، يعني شعر الهرة نجس. أما شعر الخارو شوفوا بالعكس من قصه من نحكه من حيكه من لبسه من صديقه. شعر المأكول ليس بنجس ولو قطع في حياته، أما شعر غير المأكول إذا قطع في حياته نجس، ومن بعد موته من باب الأولى. نعم. وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو الكلب، وعن كثيره من مركوب، يعني قالوا واحد ركب بدون ما يحط لا إجلال ولا يحط إكاف ولا شغلات، هذه ركبها على الظلط الدابة، انطلع مطرح ما أعاد انطلع شعر، معفو عنه أنه هذا بلاء. وعن كثيره من مركوب، وعن قليل دخان نجس. دخان النجس من يطلع؟ من النجاسة المحترقة، إذا كان عم يحرقوا زبل مثلا، وهذا الفلاحين ما بعرف هلأ، نحن بنعرف عادة سابقا أكثر وقودهم من هذه الأشياء، رؤوس البقر وقمسالة، هذا إذا كان عم يطلع الدخان نجس، بس إذا قليل منه معفو عنه. عن قليل دخان نجس أو دخان نجس، تحسن تقرأها هيك كمان. وغبار سرجين زبل محروق، إيه هذا صار له غبار، إذا كان قليل من غباره إيه وصلنا معفو عنه. ونحوي مما تحمله الريح كالزرق، أما نحن نأخذ السرجين حطه على وعينا لا، بس الريح عصفت طار شيء من السرجين، الرماد الصفوي تبع الزبل طارت، معناته يعفى أيضا. عن غبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذر، الذر يطلق على النمل الصغير الأحمر، يطلق على هذا الهباء الذي يظهر في الشمس، هذا اسمه ذر وهذا اسمه ذر. سيدنا أبو ذر سموه أبو ذر، وضع رغيفا وقد زانه بالميزان، بعد ما تركه إجا لقى ملان على وشه كله نمل، زانه لقى ما فرق الوزن قبل ما يكون فيه عليه الزر وبعد ما كان عليه الزر، فقال فكيف بميزان الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الناس قالوا لهذا سمي أبا ذر رضي الله تعالى. وشو اسمه؟ جندب ابن جنادة الغفاري التي دعا لها عليه الصلاة والسلام، فقال غفار غفر الله لها. نعم. وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة في صونه، الطوع في البحر وطلعت طيبة ما ماتت، بس على منفذها ما في أثر نجاسة، هي بتلحس حالها، لكن اللحوسة بالطهر. الناس يقول عن الواحد اللي يعمل سيئة ويجي يطهر حاله بلسانه مثل القطة. نعم. وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء المشقة في صوم، حيوان غير إنسان، ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر، واحد مستنجي بالحجر، استنجاء بالحجر رخصة، لا يزيل الأثر، يزيل العين، عين النجاسة، أما أثر النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء. هذا الإنسان إذا مستجمر مستنجي بالحجر ونزل بها البحرة، إذا كانت أقل من قلتين تنجست، إذا كان تغير الماء وهي قلتين فأكثر تنجست ومعفو عنه. أو مثل ما حكينا، أما مثل ما حكينا لو كان هرة أو غيرها من الحيوانات معفو عنه، لأنه صعب صونه، أما الإنسان ممكن يصونه. وعن الدم الباقي يعفى أيضا، عن الدم الباقي على اللحم. شرب الدم لا يجوز، حرم الله سبحانه وتعالى الدم لأنه نجس، فلا يجوز أكل الدم. وكانوا يأكلونه العرب، يأكل الدم. كان إذا كان واحد ما بده يذبح الذبيحة، أيوة، جاء ضيف درويش، يبقى عنده منهم مثل المصري، مثل الطاقة، مثل لي، يفضوا الجمال من عرقه ويتلوا هالنصران، هذا دم بيربطوه بشو يجمد، بيصير مثل تبع السودة. فبيقولوا ما حرم العبد قراما فسد له، اللي فسد له ما حرم القرار. أنا تأكرم على كل حال، لكن الشيخ عند الشيخ قدر ذبيحة، أما الدرويش كان يفضوا لهم فسد، كان يأكل الدم، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الدم طالما حرام أكله وهو نجس. لو فرضنا أطعم اللحمة وفيه أثر دم على اللحمات، بدنا نشويهم من دون ما نفصلهم، ما بيجوز؟ يجوز. عن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يعفى عنه. أما إذا بدينا نفصلهم، إجت المي فوق منهم، صار بدنا أن نقيهم تماما. وغالبا ما بينقى إلا بالماء الحار. وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يعفى عنه. خلصنا منها. بعدين عم يفرد مسألة، عم يقول ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة، الهرة طاهرة ما في شك، لكن شفناها أكلت فارة، نجست منها ولا ما تنجس؟ نجس. راحت غابت ورجعت، شربت من الطاسة اللي عم نشرب منها نحن، نجست الطاسة ولا ما تنجسي؟ إذا كان محتمل مثل هون بالجنة، محتمل يكون مرت على البحر وشربت منها أو لحظت منها مي طهر تمها، ما منحكم على الطاسة إنها تنجست، لأنه في احتمال من بعد ما غابت إنها شربت من بحر. والأصل بالميات تبع الطاسة إنهم طاهرين، فمنعمل بالأصل، ويساعد على ذلك احتمال أنها شربت من بحر. هي اللي بدي اقول لك اياها. ولو تنجس فم حيوان كهرة طاهر من هرة او غيرها ثم غاب هالحيوان وامكن وروده ماء كثيرا مثل البحر، ثم ولغ في طاهر مثل الطاسة لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه. ثم بقى صار يقول ثم لا يزال لس، لأن ما شفنا طهير، شفنا نجاس ما شفنا طهير، فمنستمسك بالأصل دائما، الأصل إنه نجس ما شفنا طهير. والميات اللي شربت منه النطاس الأصل إنه طاهرين، ما تأكدنا إنه تنجسوا لأنه محتمل يكون شربت من بحرها وطهير تمها. فصار منقول الميات تبع الطاس طاهرين وتم القطة نجس. عملنا بالأصل في التنتين، عملنا بالأصل في تمها لأنه شفناه تنجس وما شفناه طهير، وعملنا بالأصل بالميات اللي بالطاسة الأصل طاهرين ما تحققنا من نجاستهم. ولو تنجس، ديروا بالكم بقى، ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب الحيوان الهرة وأمكن وروده ماء كثيرا، شرب من البحر، أمكن يعني ما شفنا شرب، ما شفنا شرب طهير، ثم ولغ في طاهر بالطاسة شرب منها لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه، لأن الأصل نجاسته، شفناه نجاسة، والأصل طهارة الماء شرب الطاسة. وقد اعتضد كمان استعان الأصل هذا في طهارة الماء، استعان وتقوى بأصل طهارة الماء باحتمال وجوده في ماء كثير،